السلام عليكم ورحمة الله. الأخت تسأل: كيف يشترك الجن السمع ويأخذون معلومات للساحر؟ كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يصعد فوقهم فوق بعض، ولكن هذا فيما يبدو لي من خلال الآية الكريمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خفت جدا أو منعوا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بل بعض المفسرين ومن ابن تيمية رحمه الله يرى أنه كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث صلى الله عليه وسلم منعوا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وهذه من الفتنة، الله سبحانه وتعالى حين يبتلي عباده أن يطلع مثل هؤلاء الجان بكلمة أو شيء من علم الغيب البسيط، فينزلونها ينزلها الجان إلى من دونه حتى يصل للأرض، ثم يلقيها على الساحر، فالساحر يضيف إليها كذبات كثيرة فتكون فتنة بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، أظهر لنا هذه الغيبية في كتابه وكما فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأصبح الكهنة الآن عدة أنواع: كهنة مع الجن وهو الكاهن، وبعض الكهنة يتكهن بالغيب عن طريق الأبراج وعن طريق النجوم، وبعض الكهنة عن طريق التخمين وهي يسمونها العرافة أو العراف عن طريق التخمين. هذا كلها ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب نسأل العافية يكفر.